برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم ارزقهن الحجاب والحشمة والعفاف يا رب العالمين. اللهم أصلح ذرياتنا يا أرحم الراحمين، اللهم أصلح ذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.